وهي في قبلته فتكف رجليها، وهذا يدل على أن لمس المرأة ليس فيه نقض للوضوء. وقد روي نحو هذا عن غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم والتابعين. لا نروي القول به، القول به يعني جاء عن غير واحد من أهل العلم من الصحابة والتابعين. وهو قول سفيان الثوري، وهو قول سفيان الثوري سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة فقيه أخرجه أصحاب كتب الستة. وأهل الكوفة، وأهل الكوفة نعم. قالوا ليس في القبلة وضوء. نعم. وقال مالك بن أنس والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق في القبلة وضوء. يعني هذا القول الثاني، قالوا في القبلة وضوء. قال الشافعي محمد بن إدريس الشافعي محدث فقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب السنة وحديث أخرجه أصحاب كتب الستة. وقول الشافعي و أخرج له أخرجه البخاري في تعليقا من أصحاب السنة. ومالك بن أنس، ومالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب السنة وحديث أخرجه أصحاب كتب الستة. والأوزاعي، والأوزاعي أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو ثقة فقيه أخرجه أصحاب كتب الستة. وأحمد، وأحمد بن حنبل، أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام الفقيه هذا أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب السنة وحديث أخرجه أصحاب كتب الستة. وإسحاق، وإسحاق بن إبراهيم الحنبلي المشهور ببراهوية وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة إلا من ناجة. وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين. نعم. دليلهم، دليلهم أو لامستم النساء، أو لامستم النساء يعني قالوا المراد به اللمس. فصحيح أن المقصود باللمس والملامسة في الآية الجماع. وكيف يجيبون الحديث الصحيحين؟ ما أدري جوابهم، يعني من الأول من قال إنه يمكن يكون أبي حائل وأن هذا من خصائصه أشار لذلك في الشرع، فمعلوم الخصوصية لا تهلك بالاحتمال، وكان يعني غير الحائل هذا ليس في دليل يدل عليه. وحديث الباب، حديث الباب تكلم فيه يعني بعضهم والترمذي نفسه ممن تكلم فيه، ولكنه صحيح الإسناد وفيه حبيب ابن أبي ابن أبي ثابت وهو يجلس، ولكن يحتمل تجليسه، فقد ذكر ذلك الشيخ الألباني رحمه الله أنه ممن يحتمل تجليسه. نعم يعني هذا بالنسبة لكونها لمسته، لمسته يعني هو لم يلمسها ولكنها لمسته، وهو يعني طبعا هو بغير حائل، لكن حصول اللمس منه انما هو في الحديث اعترافها في قبلته. ومعلوم ان رجلها انها تمد رجلها يعني الغالب انها غير مغطاة. وإنما ترك أصحابنا حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا لأنه لا يصح عندهم لحال الإسناد. هذا كلام الترمذي أصحابنا يعني مقصود هذا الحديث يعني الذين قالوا بقوله أنه لم يصح عندهم لحال الإسناد، من جهة أن فيه حبيب، لعله من جهة أن فيه حبيب أبي ثابت وهو مدلس.